من على الناس تكبر وتعالى وتبختر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر من مشى في الأرض كيها ولكل الناس حقا من مشى في الأرض كيها ولكل الناس حقا آه لو يعرف دين أن ربي هو أكبر أن ربي هو أكبر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر سوف يهني بحبال وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر في غد يحمل جسما هامدا في الأرض يقبر في غد يحمل جسما هامدا في الأرض يقبر ويغطى بتراب وادي تلك الجد ينفر وادي تلك الجد ينفر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر سوف يهني بحبال وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر فلماذا وعلاما أيها المسكين تغتر فلماذا وعلاما أيها المسكين تغتر وترى الناس موالا أنت من أنت تذكر وترى الناس موالا أنت من أنت تذكر أنت من أنت تذكر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر رب إنسان ضعيف أشعث الخلقة أغبر رب إنسان ضعيف أشعث الخلقة أغبر هو عند الله أعلى قيمة منك وأكبر هو عند الله أعلى قيمة منك وأكبر قيمة منك وأكبر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر من على الناس تكبر وتعالى وتبختر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر سوف يهني بحبال الوهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر وهم يوما ويعتر مع تحيات الحسام للإنتاج والتوزيع صنعاء